إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني في الله، فلن أتحدث اليوم عما يجري من استعداد لمناسبة لا علاقة لها بالإسلام ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله، ولا تاريخ لها في قرون المسلمين المفضلة الفاضلة، أعني عيد ميلاد المسيح عليه السلام. لست هنا لبيان بدعيتها، لا أقول على المسلمين، عند المسلمين، بل حتى عند النصارى الذين عندهم علم بما جاء به عيسى عليه السلام وما كان عليه الحواريون. ما بال بعض المسلمين نراهم يهرولون وراء هذه البدعة المنكرة التي يجهر فيها بالمناكر القبيحة، وتصحبها أعمال ما أبرأ عيسى عليه السلام منها. لا شك أننا في زمن ضعف، نحن في تمحيص وابتلاء، نحن في زمن السنوات الخداعة التي يصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة، وما أكثرهم لا كثرهم الله. قد أجلب علينا أعداؤنا بخيلهم ورجلهم بقنواتهم وأقمارهم، فانطلقت الشبهات تضعضع المنهزمين وتناوشتنا الشهوات من كل حدب وصوب، فأسقطت منا ضعفاء اليقين. أنى لهؤلاء أن تقوم لهم قائمة وقد نخرهم الشك ونهشهم القنوط وأقعدتهم السلبية؟ داء العصر السلبية. أيها المسلمون، إنما يصيب المسلمين اليوم من مؤامرات الكافرين عليهم وشماتة المنافقين بهم قد أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في مواطن كثيرة، فما وهن من عزيمتهم وما فت من عضدهم ولا أضعف من ثباتهم على دينهم والقيام بحق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هنا يظهر اليقين بالله، يظهر الثبات على دين الله، يظهر صدق الانتساب إلى الإسلام، انتساب فهم أصحابه معنى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة أي خذوا الإسلام بجميع شرائعه واتبعوا كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا الإسلام بجميع أحكامه لا تفرقوا بينها فتأخذوا ما تريدون وتتركوا ما لا تريدون، فإن هذا من خطوات الشيطان التي ظل بها أهل الكتاب قبلنا، كما قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يا فلان يا فلان ما أنت؟ قال: أنا مسلم، أنا مسلم، ولكن لي رأي آخر في الزواج والطلاق وعصمة الرجل، وعندي نظر في مسألة مساواة المرأة بالرجل، ولي حكمي الخاص في أهل الكتاب وأراهم مسلمين، أما المواريث فأرى تفضيل الذكور على الإناث عنصرية ذكورية، والحجاب تقييداً، وأرى الحجاب تقييداً لحرية المرأة، وأعتقد أن الشاذين والشاذات بشر لهم حق الشذوذ وممارسته ويجب قبولهم في المجتمع. ثم نحن في عصر العولمة التي أزالت الخصوصيات والفروقات بين البشر، هذا لسان كثير من المسلمين الذين أسلموا بالبطاقة. قلت: يا هذا، أنت مسلم؟ أنت مسلم؟ مسلم بماذا؟ بعد هذا التخبط وعدم وضوح الرؤية للإسلام عقيدة وشريعة، أنت مسلم بماذا؟ بفانوس رمضان وصلاة العيد؟ هل أنت مسلم بهذا؟ إخوة الإيمان، أي إسلام هذا؟ إسلام البطاقة لا أراه إلا إسلاماً سلبياً، وهو إلى خطوات الشيطان أقرب منه إلى شريعة الرحمن. إنه إسلام الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. في قلوبهم مرض، لاحظوا أن الله عز وجل اطلع على قلوبهم فعلم ما فيها من مرض، إنه مرض النفاق عافانا الله وإياكم، أما أهل الإيمان الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهم الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا جاءهم الأمر من الله ورسوله تفاعلوا معه فصدقوه وعملوا به وامتثلوه ظاهرا وباطنا، تجاوبوا معه وله تجاوبا إيجابيا لا سلبيا كحال مسلم البطاقة. يا مسلم كن إيجابيا وبرهن على إسلامك، نحن في زمن التحديات الذي يظهر فيه الثبات ويصدق المخلصون العاملون ويكون لهم موقع في الساحة. لقد قص الله عز وجل علينا من نبأ هدهد سليمان ما يعجب منه الناس وما يشحذ همم العاملين الإيجابيين، فكان من خبره أن قال لملكه سليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا عندك يا هدهد؟ ماذا عندك أيها الهدهد اللبيب؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لكأني أنظر إلى الهدهد وهو أشبه ما يكون بخطيب جمعة يخطب في ملأ سليمان بهذا الكلام العظيم الجليل. فما أعظم الدرس وما أبلغ القصة. رويدك يا هدهد، ما هذا الذي تقول؟ إنك تقول ما عجز عنه ملايين السلبيين الذين أداروا ظهورهم لما يجري اليوم وقالوا: علينا أنفسنا ما لنا وللناس. أيها الهدهد، تغار على التوحيد، وما أعجبك حال قوم سبأ وعبادتهم للشمس، بل وتؤكد في ثبات أن السجود لا يكون إلا لله. أيها الطائر الصغير، أيها الطائر الصغير، أنت كبير في إدراكك، كبير في وعيك، كبير في إيمانك، كبير في تفاعلك، وكنت إيجابياً فيما يجري من حولك. لقد أثبتت أيها الهدهد أنك أغير على دين الله ممن يقول: أنا مسلم ثم هو يهنئ النصارى بعيد ميلاد المسيح، غافلاً أو متغافلاً أن النصارى قالوا في عيسى: إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. ما لكم يا من تحفظون قل هو الله أحد، تهنئون أصحاب من قالوا مع الله أحد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أسلمت بلقيس والسبب هو الهدهد، السبب هو الهدهد، ذلك المخلوق الصغير الإيجابي بما قام به من عمل لو كان سلبيا وانشغل بنفسه أكان حصل لبلقيس وقومها ما حصل؟ كلا والله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، فنكرر الحمد، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين من أمة معلم الناس الخير. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فارفعوا رؤوسكم يا مسلمون، ارفعوا رؤوسكم واعتزوا بدينكم وتميزوا بإسلامكم عن غيركم. ضع في يد القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي، ربي وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيا ديني. أيها المسلمون، لقد طمع الكفار في أن يجذبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينهم ليقول في آلهتهم قولا حسنا يرضيهم، فأنزل الله عز وجل على رسوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. القائل هو الله، والمقول له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نحن قائلون؟ إن الذي يفتتن بما عليه النصارى وغيرهم في أعيادهم الشركية وشهدها معهم وفرح بها كفرحهم لم يعرف ما حقيقة ما جاء به محمد بن عبد الله، لم يعرف حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، لم يعرف بعد معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إنه لا إسلام إلا بالكفر بالطاغوت. فمن لقي الله عز وجل وهو لا يكفر بالطاغوت فليس بمسلم. كثير من اللاجئين يعيشون على التشرد والبرد والجوع والخوف في المخيمات في العراء، ومنهم من مات من البرد. في مأرب مات 3 أطفال من البرد في المخيمات هذه الأيام. وهناك من هو غارق في السلبية، مشغول بشراء أشجار الكريسمس وهدايا رأس السنة. وفي المقابل أحد تجارنا الصالحين، أعرفه شخصياً، جاءه خبر عن أحوال الناس في إحدى المدن القريبة وهم يعانون الجوع، وقد قتلهم غلاء الأسعار وكشف سترهم وصاروا يتكففون الناس. سأل وبحث في الأمر وقرر بعد ذلك أن يدعم 100 أسرة بالقوت الضروري، فأرسل لكل أسرة قطمة أرز وأدخل السرور عليهم. رجل تفاعل مع واقعه، لم يقف مكتوف الأيدي بل كان إيجابياً وأجره على الله. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الحديث العظيم أصل أصيل في الإيجابية، أصل في العمل واستشراف الأمل. لا عذر لأحد بعد هذا الحديث، اعمل وتحرك ولو كنت قرب يوم القيامة، ولو كنت في الرمق الأخير، ولو كانت المخاطر تحدق بك من كل جانب، فليست هي بأشد من يوم القيامة. هل يوجد ما هو أشد من أهوال يوم القيامة؟ الفسيلة، وهي صغار النخل نموذج للعمل وعدم اليأس. فما هي فسيلتك؟ ما هي فسيلتك التي ستقدمها بين يدي الله؟ هل هي كلمة حق، أمر بمعروف ونهي عن منكر، ثبات ووضوح، تربية للأولاد صحيحة، تعاون على البر والتقوى، ونصح لعباد الله، ونشر للدعوة؟ هل عندك لغة أجنبية فاستثمرتها في خدمة دين الله؟ هل أنت قادر على أن تعد مقاطع مرئية فيها نشر لأسماء الله الحسنى وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا عذر لأحد، لا عذر لأحد، وقد تهيأت الوسائل وتعددت الطرق لتبليغ دين الله والثبات عليه. اغرس فسيلتك الآن، اغرس فسيلتك الآن، ثم مت، ثم مت. إن شئت أنت لا تستطيع شيئا من هذا، تبسم في وجوه الناس تكن لك صدقة، ابتسم، ابتسم ما دام بينك والردى شبر، فإنك بعد لن تتبسم. أيها المسلمون، الذي يعيش لنفسه وشهوته يعيش ذليلا، يعيش ذليلا وصغيرا، ويموت ذليلا وصغيرا، ويبعث ذليلا وصغيرا. والذي يعيش لدينه وأمته يعيش كبيرا عزيزا، ويموت كبيرا عزيزا، ويبعث يوم القيامة كبيرا عزيزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لما لا تكون أنت؟ لما لا أكون أنا؟ لما لا تكون أنت يا أمة الله من هؤلاء الغرس الذين يستعملهم الله في طاعته؟ روى هذا الحديث الإمام ابن حبان في صحيحه عن أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه: الثابتون على الحق لا يتهربون، لا يضعون رؤوسهم في التراب، لا يداهنون ولا يتركون الساحة للباطل وحزبه. الثابتون على الحق في الدنيا هم الذين يثبتون عند الموت، وهم الذين يثبتون على الصراط. برهن على إسلامك يا عبد الله، وبرهني على إسلامك يا أمة الله، اصنع الحدث ولا تجعل الأحداث تصنعك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اختم لنا برضوانك، اللهم استعملنا في طاعتك وخدمة دينك وهداية عبادك وجهاد أعدائك على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد معز في أهل طاعتك، ويهدى في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم آمنا في أوطاننا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم فرجك القريب، ونصرك العزيز، وفتحك المبين على عبادك المؤمنين. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وديننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وسهمه في صدره. اللهم اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربنا إنا نسألك في مقامنا هذا أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.